الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل التعليق على هذا الكتاب المبارك للإمام الحافظ بدر الدين بن جماعة عليه رحمة الله. كنا قد وقفنا عند أي فائدة؟ طيب، ما زال في بيان آداب المعلم، فيذكر في هذه الفائدة التاسعة أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه، ويسمع السؤال من مريده على وجهه وإن كان صغيرا، ولا يترفع عن سماعه فيحرم الفائدة. المقصود أنه على العالم أن يتواضع لطلابه، وأن يسمع منهم ما يريدونه من إشكالات ومن أسئلة، وأن يحرص على فهم مراد كل واحد منهم قدر المستطاع، خاصة إذا لم يجرب على الطالب كثرة التشغيل وكثرة الاعتراض مع غيره أو مع عدم تمام الفهم. فعلى المعلم أن يحرص على سماع الطالب إذا أبدى سؤالا أو إشكالا، حتى يحسن الإجابة والإفادة بعد ذلك. يقول: إذا عجز السائل عن تقرير ما أورده، يعني المقصود أنه يعين السائل على تحرير لفظ السؤال. قد يكون السائل إما هيبة المدرس أو هيبة الإلقاء والكلام تعجزه عن بيان سؤاله أو استشكاله على الوجه الصحيح، فإذا فهم المعلم السؤال عليه أن يبين هذا السؤال بصورة واضحة حتى يفهم بقية المستمعين والطلاب، ثم يجيب عليه إذا كان الجواب لديه حاضرا. ثم يذكر في آخر هذا في أواخر هذا الفصل قبل الأخير كلمة لا أدري، وأهمية أن يعتادها المؤلف أو المعلم، وأن يعلمها طلابه. وقد سبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة في لقاء سابق في درس سابق، فأورد عبارة بعضهم: لا أدري نصف العلم. ومعنى هذه العبارة أن العلم جزء منه تدريه وجزء منه لا تدريه، كذا ولا لا؟ في أحد حول العلم كله؟ ما في أحد حول العلم. فالعلم نصفان، جزءان، جزء تعرفه وجزء لا تعرفه. تنال فضيلة الجزء الذي لا تعرفه، تنال فضيلة الجزء الذي لا تعرفه أن تقول لا أدري، مع أنك لا تعرفه لكنك نلت فضيلة العلم بأنك لا تعلم. وهذه أول خطوة للتعلم. فإذا قلت لا أدري فكأنك حزت النصف الذي لا تعرفه، أخبرت عنه إخبارا صحيحا أنك لا تعرفه. ثم أورد أيضا مجموعة من الآثار، منها ما صح عن عبد الله بن هرمز وهو من التابعين أنه قال: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. وحقيقة العلماء يعني ضربوا في ذلك أروع الأمثلة. فالإمام مالك قصته شهيرة، عندما جاءه رجل من بلاد المغرب، رحل المسافات الطويلة الأشهر حتى وصل إلى المدينة، فسأل الإمام مالك عن نحو 40 مسألة، فقال: في 36 منها لا أدري، يعني ما أجاب إلا على 4. فقال له: يعني أنا فعلت ورحلت وتعبت كذا أرجع فقط؟ فأجابه بالعبارة الشهيرة التي قالها من قبل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما سئل عن شيء وقال: لا أدري، فاستعظم السائل أن يقول عبد الله بن عمر لا أدري، وهو ابن إمامي إمام هدى وعمر بن الخطاب، وهو أحد جلة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عبد الله بن عمر. قال: أتريدون أن تجعلونا جسورا إلى جهنم؟ لا أدري. تريد أن تجعلني جسر إلى جهنم؟ أفتيك بغير علم، فإذا سألك الله عز وجل كيف فعلت أو كيف لم تفعل قلت أفتاني عبد الله بن عمر، فإذا سألني أكون قد أفتيت بغير علم، فأكون سبب إلى أن تصعد على ظهري وتصل الجنة وأنا أسقط في نار جهنم، لأن يكون الإثم على من أفتى بغير علم. أما المستفتي فهو معذور، استفتى من يظن أنه عالم، والعالم لم يرى حق أمانة العلم فغرر به فيما لو أفتاه بغير علم. فالمقصود لا أدري ينبغي أن يعتادها العالم والمتعلم، وأن تكون خلق للمسلمين جميعا. ثم نبهنا كلمة لا أدري لا تحط من قدر العالم، بل ترفع قدره، لأنها تدل على كمال علمه وكمال تقواه وورعه. وبالمناسبة لا تجد شخصا خاصة ممن تصدر للتعليم يستسهل كلمة لا أدري إلا إذا كان عالما حقا. لماذا؟ وهذا بالتجربة وأنتم لاحظوا هذه المسألة. من هو الذي كما يذكره المؤلف من هو الذي يخشى أن يقول لا أدري؟ يعني أو لماذا يخشى أن يقول لا أدري؟ لأنه يخشى أن يظن الناس أنه قليل العلم. لكن كما نعبر نحن اليوم من كان واثقا في نفسه ويعرف أن من حوله يعرفون أنه لديه قدر كبير من العلم سيكون سهل عليه أن يقول لا أدري، لأنه يعرف أن الجميع يعرفون أنه إن جاهل هذه المسألة فقد علم غيرها شيئا كثيرا، ولا يحط من قدره أن يقول لا أدري أو أن يجهل مسألة ما. لكن القليل العلم والذي يعرف أنه ليس لديه حصيلة كبيرة يخشى أن يكثر من كلمة لا أدري فيظن الناس أنه ليس بعالم. لكن من كان يعرف أنه عنده حصيلة من العلم طيبة وأن الناس يعرفون هذا العلم الذي لديه، هذا هو الذي يسهل عليه أن يقول لا أدري. فلا أدري أصلا إنما تسهل على العالم، فكيف يتردد العالم أن يقول لا أدري؟ فينبغي أن نعتني بهذا الأدب جميعا. حقيقة تكلم عن هذه المسألة بكلام واضح. العاشر، النوع العاشر، قال يتودد لغريب الحضر عنده وينبسط له ليشرح صدره فإن للقادم دهشة. يعني يتكلم عن أدب خاص مع غرباء طلبة العلم. الغرباء من طلبة العلم يعني الذي جاء من بلد بعيد أو ليس له زملاء في ذلك الدرس، فمثل هذا في عادة يكون أحوج إلى زيادة التلطف إليه والرفق به، فإن الغريب يشعر بوحشة شديدة، فإذا وجد أن المعلم لم يقبل عليه بوجهه ولم يتلطف معه زادت وحشته وزاد يعني حنينه إلى وطنه، وبالتالي قد يقطع الدرس ويعود إلى بلده مرة أخرى فتنقطع المنفعة التي ترجى من مجيئه لمثل هذا الدرس ولمثل هذه الحلقة من حلقات التعليم. ذكر بعض الآداب الحقيقة الجيدة لكنها واضحة. تكلم في آخر هذه الفائدة عن مراعاة الوقت المناسب بالنسبة لإلقاء الدروس، وهذا يختلف حقيقة باختلاف الدروس وباختلاف الطلاب واختلاف نوعية الدرس. يعني مثلا مثل هذا الدرس هو مرتب بهذا الترتيب، ليس في يدي ولا في أيديكم اختيار الوقت الذي يكون أنسب لكم. لكن لو مثلا الدرس سأقيمه أنا في مسجد من المساجد ليس مرتبطا بدروس قبله ولا بعده، من الأنسب أني أراعي الوقت المناسب للطلاب والذي أيضا لا يشق علي أنا حتى يكون هذا أنفع له. يعني مثلا لا أختار وقت مثل منتصف الليل، لا أختار وقت الظهر الذي في العادة الناس يرتاحون فيه بعد صلاة الظهر، يختار الوقت المناسب إما بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد المغرب أو بعد العشاء مباشرة أو ما شابه ذلك. المهم الوقت الذي يناسب الطلاب، والحقيقة أنه هذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان والأوقات، الصيف لا كالشتاء يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الناس. المقصود والخلاصة أنه يختار الوقت المناسب لإلقاء الدرس، وهذا قلنا عندما يكون الأمر خاضع للاختيار. أما إذا كان في مثل الجامعات والمدارس التي هي منظمة ومرتبة على أمر معين ينبغي على الطالب أن يهيئ نفسه وأن يكون مستعدا لحضور هذه الدروس في هذا الوقت. هو يهيئ نفسه، يهيئ ظروفه وطريقة نومه طريقة طعامه شرابه على أن يكون في هذه الفترة مفرغ لطلب العلم. النوع الحادي عشر، تكلم عن أدب معين وهو أن يختم الدرس بعبارة الله أعلم، وقال إن هذه العبارة مهمة جدا لأنها فيها اعتراف. أول شيء هي ذكر لله عز وجل وثناء على الله عز وجل بأنه أعلم وأنه هو العالم بكل أمر. الأمر الثاني أنها فيها اعتراف بأنه هو الذي صاحب الفضل عليه في التعلم، وهو صاحب الفضل على الطلاب أيضا في التعلم والفهم، فهو الذي يعطينا ما شاء من علم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيضا أنها تذكير بأن العلم هبة من الله عز وجل. هذه العبارة فيها فائدة، أنها تذكير بأن العلم هبة من الله عز وجل، فلولا أن الله عز وجل أذن لي ووفقني لتعلم هذه الفائدة وهذه المعلومة لما تيسر لي ذلك مهما اجتهدت. فالعلم هبة من الله عز وجل. أيضا هذه العبارة سبب من أسباب التواضع الكبير. إذا استحضر الإنسان عندما يقولها معناها فمعنى ذلك أنه دائما يستشعر أنه من المحتمل أن يخطئ ومن المحتمل أن تغيب عنه معلومة، لأنه لا ما استوعب العلم، فالله عز وجل أعلم منه وقادر أن يسلبه شيئا من العلم فيخفى عليه. فعندما يكرر الإنسان هذه العبارة فيها استشعار بالتواضع وأنه قد يغيب عنه بعض المعلومات وقد يتصور الأمر بخلاف حقيقته. أيضا فيها نوع من التخلص من إثم الزلل والخطأ. إذا الإنسان ختم العبارة بكلمة الله أعلم كأنه يقول إن كنت أصبت فمن الله عز وجل والحمد لله، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأنا أبرأ إلى الله عز وجل من الخطأ. فيها تبري من الخطأ، وبالتالي فيها أيضا نجاة من إثم الزلل والخطأ في التعليم والتدريس. أيضا هي مفتاح للتراجع عن الخطأ. إذا الإنسان استحضر التواضع كما ذكرناه سابقا من كلمة الله أعلم، وأيضا أعطى يعني مبرر له إن صح التعبير بأنني قد أخطئ لأنني لم أحوي علم، فالله أعلم مني، بالتالي هذا يكون داعي له إلى أن يتراجع عن الخطأ فيما لو وقع منه الخطأ. والتراجع عن الخطأ صعب على النفس، لكن على الإنسان أن يوطن نفسه عليه، يعني الاعتراف بالخطأ وأني أخطأت والصواب هو كذا وأن ما قلته سابقا خطأ والصواب كذا، ليس من السهل على النفس أن تعترف به، وكل واحد يعرف هذا من نفسه، لأنه في اعتراف بأنه كان عنده نقص وقصور، وأني الآن أريد أن أعترف بأنه كان عندي نقص وقصور الآن أريد أن أتمه، وهذا ليس من السهل على النفس أن تعترف به إلا على من وطن نفسه على هذه المعاني التي ذكرناها سابقا: التواضع، الحرص على نصرة الحق، الإخلاص النية في التعليم، أمور عديدة كثيرة جدا هي التي تعين على الاعتراف بالخطأ. وعند الناس يعني مثل شهير جدا عندما يقول الاعتراف بالحق فضيلة، لكن ما أقل من يتحلى بهذه الفضيلة حتى أكثر القائلين لهذا المثل الشهير. كثير من الناس يقول الاعتراف بالحق فضيلة لكنه قليلا ما يتحلى بهذه الفضيلة، فعلى الإنسان أن يحرص أن يتحلى بهذه الفضيلة، وعلينا أن نشجع الذي تحلى بهذه الفضيلة. إذا إنسان اعترف بخطئه ما نقعد نبكته ونتشمت بخطئه حتى نجعله وكأنه يندم على اعترافه بالحق، بل علينا أن نشجعه على هذا الخلق وأن نبين له أنه سما وارتفع وعلى عندما اعترف بخطئه، حتى نشيع هذا الخلق بين المسلمين ويكون بالفعل داعي من دواعي التعلم. وبالمناسبة الاعتراف بالخطأ هو سبيل التطور والتعلم. التطور ما هو؟ كيف الإنسان يفعل التطور؟ مبدأ التطور الأساسي هو أن تعترف أن عندك قصور، صحيح ولا لا؟ من هو الذي يسعى للتطور؟ الذي يعترف أنه عنده جوانب قصور يريد أن يتممها. أما إذا تصور ما في عنده جوانب قصور لن يسعى للتطوير أصلا، هو يظن نفسه وصل القمة فلن يسعى للتطوير. لا يسعى للتطوير إلا من اعترف بجوانب قصوره ويحاول من حين لآخر أن يتمم هذه الجوانب. فمن المهم جدا أن نعترف بجوانب القصور التي لدينا حتى نستطيع أن نتطور من مرحلة مرحلة. وكلما علوت، يعني ربما تصور أنه عندك ناحية أو ناحيتين أو ثلاثة من نواحي القصور، إذا سددت هذه النواحي سيظهر لك نواحي جديدة من القصور. العمل البشري كله لا بد أن يكون فيه قصور، ما في عمل بشري كامل، الكمال المنتهي هذا العمل الإلهي ليس العمل البشري. طيب، ثم ذكر أنه من المستحسن أن يختم درسه بدعاء بينه وبين نفسه، وهو دعاء كفارة المجلس، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا دعاء كفارة المجلس مستحب أن يختم به المسلم مجلسه في كل وقت وأوان، مجلس العلم، مجلس التعليم، مجلس الأنس، مجلس السمر، أي مجلس يجلسه الإنسان يختمه بهذا الدعاء، فإن فيه فضلا كبيرا ويكفر المعاصي والذنوب والأخطاء التي ربما تكون قد بدرت منه في ذلك المجلس. لا كلمة الله أعلم يختم بها علنا، يعني يقول والله أعلم في آخر الدرس، أما هذا هذا بينه وبين نفسه. لا لا ليس علنا، لأن دعاء وتضرع على أصل في الأدعية أن تكون سرا، هذا يعني أدعى لي أن تكون أخشع وأكثر إخلاصا لله عز وجل، فيختم الدرس بينه وبين نفسه. إذا أراد أن يقوله مرة أو مرتين من باب التعليم علانية فهذا جيد، يعني حتى يعلم الناس أن يختموا الدرس بمثل هذا الدعاء هذا جيد، لكن الأصل في الأدعية أن تكون سرا إلا ما جاء النص على أنه يجهر به مثل التلبية ومثل عقب الصلوات ومثل، والأصل في الأدعية أن تكون سرا. طيب الثاني عشر قال لا ينتصب للتدريس إلا إذا لم يكن أهلا له ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه. لا شك أن هذا من آداب المعلم المهمة، فإنه لا يجوز الإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم. إذا كنا نطالبه أن يقول فيما لا يعلم لا أدري، فكيف نجيز له أن يعلم ما لا يعلم أصلا؟ فينبغي عليه أن لا يعلم ولا يتصدر للتدريس إلا إذا أصبح أهلا لذلك. وهذا أيضا حقيقة يختلف من زمن لزمن. من اللطيف أن سفيان بن عيينة التي أكثرنا من ذكره والثناء عليه في اللقاءات الماضية أنه مرة أثني عليه بأنك يعني إمام زمانك ووحيد عصرك ودهرك وزمانك وكذا، فبكى وقال خلت الديار فست غير مسودي ومن البلاء تفردي بالسؤدد. يعني يقول تواضعا يقول ما ست لأني أستحق السيادة، وإنما ست لأنه لم يعد هناك أحد يستحق السيادة، مع أننا نقول لا والله هو من سادة الأمة ويستحق السيادة في زمنه وفي غير زمنه، لكنه يقوله تواضعا ويقوله بالنسبة للأزمان السابقة له، بالنسبة لزمن التابعين لزمن الصحابة. أدرك ناس ولا شك كانوا في غاية وقمة الفضل والشرف في زمن شيوخه، ثم أدرك زمن طلابه وهم صغار أتباع التابعين، لا شك أن الجيلين يختلفان في الفضل كما هي الطبيعة وكما هو إخبار النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم بين أن من تصدى لتعليم ما لم يعلم أنه كالمتشبع بما لم يعطى وهو كلابس ثوب يزور، وهو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يعني أنه ادعى شيئا ليس له، ادعى شيئا ليس له، فهو كمن لبس ثوبين من الزور والكذب. وأورد بعض العبارات في ذلك قول الشبلي من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، عبارة الإمام أبي حنيفة من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي، ثم أيضا أورد بعض الأداب المتعلقة بذلك. وأورد في آخر هذا الفصل عبارة الإمام أيضا أبي حنيفة عليه رحمة الله أنه قال في أنه قيل له في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال ألهم رأس يعني يرجعون إليه فيما يختلفون فيه؟ فقالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا. ثم أورد الأبيات الشهيرة تصدر للتدريس كل مهوس جهول يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. البيت الأخير هذا بيت يعني أورده اقتباسا، صاحب هذه الأبيات هو أبو الحسن أبو علي الفالي، أبو علي الفالي ولي أبو الحسن الفالي علي بن أحمد بن سلك الفالي، وليس القالي، هناك القالي عالم مشهور أديب، هذا الفالي نسبة إلى فاله بلد في خراسان. البيت الأخير هو يعني موطن الشاهد، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، استعارة يبين فيها أن حال هؤلاء لما تصدروا للتدريس وهم ليسوا أهلا للتدريس، يعني بلغت كأنه يقول بلغت المهزلة غاية مداها، أصبح الأمر سخرية واستهزاء. يقول حتى شبهها بالناقة التي تهزل وتضعف جدا حتى تبدو كلها، كل جمع كلية، والمقصود أنه تبرز العظام من شدة الهزال، وحتى سامها كل مفلس، سامها يعني صار يتمنى أن يشتريها حتى المفلس، من يعني أصبحت هذه الناقة لا قيمة لها، رخيصة الثمن جدا، حتى المفلسين أصبحوا قادرين على أن يثاموا شراءها ويحاولوا أن يشتروها. فأبيات يعني نستغرب أن يقولها أبو الحسن الفالي وهو المتوفى سنة 48 و400، وأيضا يستشهد بها بدر الدين بالجماعة وهو المتوفى سنة 33 و700، فكيف بزماننا نحن، نسأل الله عز وجل السلامة. طيب ننتقل للفصل الثاني الحمد لله تعالى. هنا الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا في حلقته، وهو 14 نوعا، سنحاول أن نعجل في ذكرها بإذن الله تعالى. الأول حسن النية في التعليم، الأول النوع الأول هو حسن النية في التعليم. وحسن النية في التعليم له أوجه، فمثلا ممكن أن ينوي نشر العلم كما ذكر، إحياء الشرع هذه نية حسنة ينويها المعلم، ثلاثة دوام ظهور الحق وخمول الباطل، أربعة دوام خير الأمة بكثرة علماء، هذه كلها ذكرها المؤلف، أنا فقط أضيف الترقيم وليس كلها مذكورة في الكتاب، خمسة اغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعضهم، ستة بركة دعائهم وترحمهم، سبعة دخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، يعني أن يصبح في سلسلة الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، هذا الشرف أن يصبح الإنسان في سلسلة نهايتها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شرف عظيم للعالم. قال ثمانية وعداده في جملة مبلغي وحي الله عز وجل وأحكامه، هذه كلها نوايا حسنة، إذا استحضر واحدا منها المعلم استحق الأجر والثواب على تعليمه. ثم أورد طرفا من الخبر الذي سبق جزء منه في حديث أبي الدرداء الطويل الذي شرحناه سابقا. الثانية الحديث هذا فيه خلاف، لكن يقويه ويصحح الحديث أبي الدرداء الذي سبق ذكره. الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، هذا أدب واضح، لكن هو السؤال حقيقة كيف يعرف المعلم أن الطالب ليس خالص النية؟ هذا أمر غيبي لا يعرفه إلا الله عز وجل، ولا يحق حقيقة للإنسان أن يحاول أن يدخل في النوايا، لأنها يعني قد تجتمع عند الإنسان قرائن تجعله يغلب أنه والله هذا ليس بحسن النية، في يعني مثل أن يكون الطالب ليس بأخلاق كاملة، يحرص على البروز بطريقة مبالغ فيها، يحرص على الظهور والتصدر بطريقة مبالغ فيها، هذه قرائن تدل على أنه ليس بخالص النية في التعلم، لكنها لا تكفي حقيقة للجزم بأنه ليس بخالص النية. مع ذلك إذا ظهرت مثل هذه القرائن عند المعلم لا يجوز له أن يمنع التعليم عن هذا الطالب كما يذكر هنا المؤلف، لأنه يبقى أنه ربما طلب الإنسان العلم بغير الله فيسر له ووفق لي إخلاص النية بعد ذلك، عليه أن ينصحه أن يذكره دائما هو وغيره في الدرس بضرورة إخلاص النية، ولا ييأس من, من, من, من صلاح حاله ما دام أن هناك أمل على لصلاح الحال. أيضا هذا الأدب حقيقة يذكرنا بأمر مهم جدا، وهو ما يسمى في العصر الحديث بالموضوعية في التعليم، يعني يكون المعلم أعلى من كل الاعتبارات في التعليم، ما يقول والله فلان ليس بخالص النية إذا ما أعلمه، فلان من الطائفة الفلانية إذا ما أعلمه، فلان من البلد الفلاني إذا ما أعلمه، فلان من القبيلة الفلانية إذا ما أعلمه، من العائلة الفلانية إذا ما أعلمه، لا يجوز أبدا أن ينزل المعلم إلى هذا المستوى، ينبغي أن يجعل العلم فوق كل الاعتبارات أبدا، هو غرضه هداية الناس وتعليم الناس، فلا يحق له أن يراعي هذه الأمور الدنية في تعليمه للناس، بل يجعل العلم أرقى من كل هذه الاعتبارات وكل هذه الحيثيات، ويعلم كل من جاء راغبا في طلب العلم. طبعا هذا هو الأصل، إلا إذا جاءت حالات تقتضي أن يؤدب بعض الحاضرين بمنعه من طلب العلم هذا لا شك جائز، لكن الأصل أن يرتقي على كل هذه الأمور إلا في حالات نادرة وقليلة تقدر بقدرها. معليش أريد أن أنبه تنبيه أنه إذا عند أي واحد إخوان سؤال أو مداخل أؤخرها لي ما بعد الدرس، لأنه حقيقة أول شيء الجميع له حق في السؤال، والأمر الثاني بعض الأسئلة التي عرضا تشوش على ذهني وعلى ذهن الحضور أيضا. طيب، وأنا أعتذر حقيقة عن ذكر هذا الأمر الآن. الثالث أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات، أن يرغبه في العلم وطلبه في أكثر الأوقات بذلك ما عد الله تعالى للعلماء منازل الكرامات. يعني المقصود أن يذكر دائما طلبة العلم بفضل العلم حتى يجدوا ويجتهدوا في الطلب، يكون هذا مشجعا لهم في الازدياد من طلب العلم، فإنه يذكرهم بفضل العلم وفضل العلماء وفضل المشي في طلب العلم وأنه نوع من الجهاد، ويبين لهم فضيلة التعلم والتعليم بعد ذلك، يبين لهم الثمرة العظيمة التي ستحصل لهم إذا استمروا في هذا الطريق، كل هذا ما يشجعهم على الاستمرار في طلب العلم وتحصيله. أيضا ذكر في هذا النوع أنه ينبغي أن يحرص الطالب على تقديم طلب العلم على كل ملاذ الدنيا. يعني لا يصح مثلا، أضرب مثال واسمحوا لي بهذا المثال يعني بسيط جدا لكنه يبين المقصود، يعني لا يصح أن يقدم طالب العلم مثلا يكون عنده كتاب يشتريه ب10 ريال ويقدم عليه سندوتش يشتريه إذا كان يعني ما هو جائع شديد الجوع. يعني أنا أجد بعض طلبة العلم للأسف الشديد لا يقصر في لباسه في طعامه في شرابه، يشتري أفضل شيء، فإذا جاء الكتاب يستخسر عليه زيادة ريال أو ريالين أو درهم أو درهمين أو مبلغ بسيط جدا، ويتردد ويعتبر أنه يعني مصيبة إذا زاد قيمة الكتاب مبلغا بسيطا، مع أنه لا يفعل ذلك أبدا في ملاذه الدنيوية. ينبغي أن يقدم العلم وشراء الكتاب والبذل من أجل العلم على ملاذ الدنيا. ولو قرأتم سير العلماء السابقين لوجدتم يعني العجب العجاب من أخبارهم في حب الكتب واقتنائها والحرص عليها، فعلى طالب العلم وعلى المعلم أن ينبه الطلاب دائما على هذا الأدب. قال في آخر هذا النوع: ولذلك قل من نال العلم، انتبهوا لهذه العبارة، يقول ولذلك قل من نال العلم من العلم نصيبا وافرا إلا من كان من مبادئ تحصيله على ما ذكرت من الفقر والقناعة والإعراض عن طلب الدنيا. يقول أغلب طلاب العلم ومن حصل علما بعد ذلك وأصبح علماء إلا إذا قرأت سيرته في الغالب، ليس الكل طبعا، في الغالب تجد أنه كان معرضا عن الدنيا تماما أثناء تحصيله، وفي الغالب لأنه معرض سيكون فقيرا ليس غنيا، الأغنياء قلة أصلا يعني في العادة، المتوسطون والفقراء هم غالبية والأغنياء قلة في كل مجتمع. فإذا كان الطالب بمبادئ طلبه معرضا عن الدنيا سيكون هذا سبب في قلة ذات اليد ولا شك، لكنه سيؤدي به في النهاية إلى تحصيل القدر الكبير من العلم. فعلى الطالب أن يحرص على أن يكون حرصه على العلم أكثر من حرصه على الدنيا، ولا يعني ذلك إغفال الدنيا كما ذكرنا في أوائل الدروس، بل ينبغي أن يحرص على تحصيل ما يستطيع أن يطلب به العلم. الآن حتى العلم يحتاج إلى مال، يحتاج إلى شراء الكتب، ربما يحتاج حتى الالتحاق بجامعة إلى بذل مال، فتحتاج حتى العلم يحتاج إلى قدر من المال، لكن ما تجعل طلب التزين والترفه هو المقدم عندك على طلب العلم، بل تجعل طلب المال هو من أجل أن تعف نفسك عن طلب الناس، وأيضا من أجل أن ييسر ذلك لك طريق التعلم، فنعم المال الصالح لرجل الصالح. كم من رجل كان من أهل العلم وعنده المال فاستطاع أن يقتني عدد كبير من الكتب، أن تكون له مكتبة ضخمة، تكون له ذخيرة في طلبه للعلم وفي تدريسه وفي تعلمه، وتنفع المسلمين من بعده أيضا حتى لو توفي. الرابع قال أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه، هذا واجب مع كل مسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن باب أولى أن يكون المعلم كذلك، أن يحب لطلابه ما يحب لنفسه. ثم أورد أثرا حسنا عن ابن عباس رضي الله عنه، أثر جليل ولطيف جدا، وبين حقيقة لطف ابن عباس الشديد بطلابه عندما كان يقول: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. شوف اللطف لأي درجة. يقول لو استطعت ألا أجعل الذباب يقع عليه وأن أهش الذباب عنه يمنة ويسر حتى لا يؤذيه هذا الأذى اليسير لفعلت من شدة إكرامه وحبه لمن يأتي يترك الناس كلهم ويأتي إليه لطلب العلم. وفي الحقيقة ابن عباس استطاع بالفعل أن ينشئ مدرسة عظيمة جدا بمثل هذا الخلق ومثل هذا العلم. فمدرسة ابن عباس في مكة مدرسة عظيمة جدا وتعتبر أجل مدرسة على الإطلاق في تفسير كتاب الله عز وجل. وأنتم لو قرأتم كتب التفسير تجدون أن غالب من تنقل أقواله في التفسير من هم؟ ابن عباس وتلامذته سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاووس وعطاء بن أبي رباح وأمثالهم من كبار أئمة التابعين الذين تتلمذوا على ابن عباس. ومع شدة لطف ابن عباس أذكر هذا عرضا لكن الفائدة. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول فاتني ابن عباس بسبب شدة يعني مناقشتي له يعني يقول أني كنت سيء الخلق نوعا ما مع هو نفسه يعترف كان سيء الخلق من ابن عباس فابن عباس صد عنه ففاته من علم ابن عباس شيء كثير بسبب سوء أدبه أو شدة أسئلته واعتراضه بغير لطف على ابن عباس. وهذا في الحقيقة يقع طبيعة يعني كل من جرب التدريس يجد أنه إذا كان في مجلس يجد فيه إقبال من الطلاب واحترام وتقدير يعطيهم كل ما لديه براحة وطمأنينة. لكن إذا كان الحضور يكثرون الاعتراض بغير علم ويسوؤون الأدب تجد أنه بالطبيعة لا ينشرح صدره. يعني ما هي مسألة عقوبة أنه يعاقبهم أنه ما يعطيهم ما يستطيع أن يعطيهم كل ما لديه. هو لو أراد أن يعطيهم كل ما لديه إذا لم ينشرح صدره للعطاء لا يستطيع أن يعطيهم. لكن إذا كان صدره منشرح للعطاء بسبب حسن تأدبهم معه فإنه سيعطيهم كل ما لديه. فهو أدب مهم جدا ينبغي أن يتحلى به الطلاب والمعلم. ينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده. هنا فيه حرف ساقط في السطر الثاني من هذا المقطع قال والصبر على جفاء ربما وقع ونقص أضف واو ونقص لا يكاد يخلو الإنسان منه ويوقف مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف. يعني إذا صدر من الطالب شيء من ضعف الاحترام عدم إعطاء الحق إما للمدرس أو لزملائه من الطلاب عليهم يبين له ذلك بكل لطف وأن لا يعنف. فالتعنيف نوع من العقوبة التي لا يستحقها إلا من لم ينتفع بالنصح اللطيف. وكما يعني وضع العلماء قاعدة أنه إذا حصل التأديب بأقل عقوبة يكون في العقوبة الزائدة يعني لا فائدة منها تكون لا فائدة منها زيادة في العقوبة لا فائدة منها بل يكون منها مضرة. فإذا كانت الإشارة تكفي يشير أن يعمم بالكلام ينتبه البقية وينتبه المقصود واسمع يا جارة كما يقال هذه أيضا يعني أسلوب أيضا متبع. إذا نفعت الإشارات والتلميحات فينبغي أن يسير عليها المعلم. ما نفعت يحرص أن يكلمه بينه وبينه بخلوة يعني لا أمام الناس. لم ينفع هذا ولا ذاك لا بأس أن يبين له ذلك أمام الناس ويتدرج أيضا في أسلوب التشدد والتعنيف فلا يبتدئ بأعلى أسلوب ولا. وهذا أيضا خاضع لدرجة الخطأ الذي يحصل. مو كل خطأ لسان مضطر فيه أنه يعني يتدرج قد يكون الخطأ شيء لا يحتمل لابد من بيانه أمام الحضور وقد يكون أمرا يسيرا يمكن أن يحتمل. ومهما استطعت أن تتلطف فلا شك أن ذلك أفضل وأولى. طيب الخامس قال أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه. المقصود بهذا الجود في التعليم السماحة في التعليم. إيش المقصود بالجود في التعليم والسماحة في التعليم؟ يعني ألا يبخل على طلابه بأي معلومة يعرفها. بعض الناس يعتبر أنه يعني هو عنده أن المعلومات درجات فلا يعطي بعض المعلومات إلا لبعض الطلبة لا من جهة أنها لا تدركه لا تدرك عقولهم هذه المعلومات وإنما يبخل، يعني يرتب الناس عنده مراتب، هذا يستحق أن أضفي عليه معلومات أكثر، وهذا أقل وهذا أقل، حسب أمور شخصية وأمور دنيوية. مثلا هذا قريبي فهو أولى بأن أعطيه كل العلم الذي لديه، هذا من قبيلتي، هذا من بلدي، فأعطيه كل المعلومات التي لديه، والآخر لا فأصد عنه، هذا لا شك أنه خطأ كبير جدا كما ذكرنا سابقا. ينبغي أن يعلو ويسمع هذا كله ويجود بكل العلم الذي لديه لمن ينتفع به، بشرط أن يعطيها المعلومة التي يمكن أن ينتفع بها، ولا يعطيه معلومة يمكن أن تضره ولا يحسن الانتفاع بها. قال: ولا يدخر عليه من أنواع العلوم مما يسأله عنه هو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة. ثم ذكر التدرج في المعلومات كما أشرنا سابقا. كل علم يا إخوان، ليس هذا خاصا بعلوم الشريعة، كل العلوم لا يمكن أن تبتدئ فيها مع الطالب المبتدئ بنهاية العلم، يعني الطالب في المستوى الأولى من الطب لا يمكن أن تدرسه المواد التي يأخذها في آخر سنة، صحيح ولا لا؟ الطالب في المستوى الأول في الهندسة لا يمكن أن تدرسه المواد التي يدرسها في آخر مستوى من الهندسة، كذلك الشريعة المعلومات الشرعية بنفس الصورة، لا يمكن أن تعطي الطالب المبتدئ في الشريعة ما تعطيها الطالب المنتهي في علم الشريعة. فإذا أعطيت الطالب المعلومات النهائية وهو في البدايات، هذا يضره ما ينفعه، لا يحسن التعامل معه ولا يحسن استثماره، بل ربما لا يفهمها، بل ربما تكون سبب للشك والشبه والريب عنده. ولذلك كما صح عن علي بن أبي طالب في صحيح البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أو أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مشكلة علم الشريعة أن الخطأ فيه ربما يترتب عليه تكذيب لله ورسوله، لا كعلم الطب والهندسة والفلك وغيرها من العلوم. فينبغي على العالم أن يراعي هذا الأمر. أيضا جاء في الأثر عن عبد الله مسعود، وعندي أنا أنه أثر ثابت عن عبد الله مسعود رضي الله عنه، قال: أثر علي بن أبي طالب: حدث الناس من يعقلون، ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن تقدر مستوى المتلقي لديك. ولذلك ينصح العلماء من قديم أن يكون في حلقة الدرس المستوى متقارب، لأنه إذا كان المستويات متباينة جدا، إذا أعطيت المستوى القليل المستوى عالي ما يستفيد ويشعر بالملل، معلومات متكررة بالنسبة له ما يستفيد. وإذا أعطيت معلومات عالية وفي أناس مبتدئين أضرت بهم، لأنهم ولا يفهمونها ولا يحسنون التعامل معها. وذلك يحسن أن تكون في الدروس المستويات متقاربة من ناحية العلم، وأن يراعي المعلم مثل هذا الأمر. أورد تفسير الرباني، وهي المقصود به الوارد في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. قال الرباني: هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يبتدئ بهم بالتدريج، وهذا أحد المعاني التي ذكرت لكلمة رباني. السادس: قال أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار، يعني أنه عليه أن لا يكثر على الطلاب من المعلومات حتى يعجزوا عن الإدراك والفهم، يراعي القدرة على الفهم والاستيعاب التي هي في العادة من مقدرة الناس، لا ينظر إلى أعلى الطلاب قدرة على الفهم والاستيعاب، ولا ينظر إلى أدنى الطلاب وأقلهم، إنما ينظر للحالة الوسط، فيعطي الطلاب على قدر الحالة الوسط من الاستيعاب والقدرة على الفهم. قال: ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل. المقصود بتصوير المسألة ممكن نقربها بأن نقول بيان مشكلة المسألة، يصور لهم ما هي المشكلة التي نريد أن نعالجها في هذه المسألة قبل أن يبتدئ بالمسألة. ما هي فائدة هذا الأمر؟ فائدة هذا الأمر أولا تشويق الطالب لمعرفة الجواب عن هذا الإشكال، يصير من يوم ما يبتدئ من عنوان المسألة يصير متشوق يعرف ما هو الجواب. الأمر الثاني، يعرف سيخوض في ماذا، ما هي حدود المسألة التي سيتحدث عنها المعلم؟ ما يدخل بالقضية ومباشرة كذا ما بعرف إيش المسألة. طبعا العلماء حرصوا حتى في كتبهم، يعني الآن المؤلف لما يقول الفصل الثاني عنوانه كذا وهو أنواع، هو في الحقيقة يصور المسألة، هذه وسيلة من وسائل تصوير المسألة. فتصوير المسألة أي بيان حدودها، بيان المشكلة التي يسعى المعلم لحلها ولجواب عنها، هذا مهم في بداية الدرس لأنه يهيئ ذهن الطالب لتلقي المعلومة المتعلقة بتلك المسألة. قال ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها، أي لمن يفهمها، المقصود بيان مأخذ المسألة، يعني المأخذ أقرب ما يكون بوجه الدلالة، لما نقول هذا الدليل ووجه الدلالة منه كذا، مأخذ المسألة قريب جدا من معنى وجه الدلالة، إلا أنه معنى أشمل. مأخذ المسألة بكل اختصار وبكل بساطة المقصود به أن تبين به مرجع هذه المسألة من الأدلة ومن الحكم والمقاصد إذا كانت المسألة شرعية. أضرب لها بمثال بسيط جدا، يعني لما تكلم العلماء مسألة فقهية عن أنواع النسك في الحج، الإفراد والتمتع والقران، في خلاف، يعرف الجميع أنه في خلاف أي هذه الأنساك أفضل، هل الإفراد أفضل أم التمتع أم القران. لما يأتينا الشافعي، يعني الفقيه الشافعي، ويقول والله أنا عندي الإفراد أفضل، لا يحق لهذا الشافعي أن يأتي بعد ذلك ويقول أنه دم النسك الذي يذبح للتمتع والقران أن يقول بأنه دم نسك ولا يقول دم جبران. ليش لا يحق له؟ لأنه لما قدم الإفراد وجعل الإفراد أفضل يلزم أن يكون دم التمتع والقران بالنسبة له وفي مذهبه دم جبران لا دم نسك، وهذا هو الذي يقوله الشافعية. الشافعية يقولون أن دم التمتع والقران ليس دم نسك وإنما دم جبران، يعني في نقص في التمتع في نقص في القران ولذلك يجبره الشارع بالدم، ولذلك فضل الشافعية الإفراد على التمتع والإفراد والقران. فلو لم يراعوا مأخذ المسألة لما انتبهوا إلى أنه يلزم من قولهم بتقديم الإفراد أن يكون دم التمتع والقران دم جبران، لكنهم لما أحاطوا بمأخذ المسألة صارت المسألة مضطردة عندهم. لاحظتم يا إخوان ما تتناقض المآخذ، فالمأخذ يحتاج إلى عمق وإلى إدراك واضح بالمسألة والمسائل المتعلقة في ذلك الباب وما هو مأخذها الكلي، حتى يصبح منطلق العالم في التدريس وفي التعليم وفي الإفتاء منطلقا واحدا غير مضطرد غير متناقض ومضطرب، بل ينبغي أن يكون مأخذا منقاسا مضطردا على نمط واحد. طيب يقول ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل بعبارة حسنة، أو يعني ينبه بعبارة حسنة حسنة أداء بعيدة عن تنقيص أحد العلماء ويقصد بيان ذلك الوهم، يعني لا بأس للعالم في حلقة التعليم والتدريس أنه إذا أخطأ أحد العلماء أن يبين أن فلان أخطأ، وهذا طبيعة العلم، لابد أن يقول والله فلان أصاب في كذا وفلان أخطأ في كذا، قال فلان كذا وفلان كذا والراجح كذا، ويكون مقصوده من بيان هذا الخطأ لا تتبع العثرات والأخطاء ولا إسقاط قدر المخطئ من العلماء، بل ينبغي أن يجل هؤلاء العلماء ويبين أنهم وإن أخطأوا وإن خطأهم لكنهم من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل المكانة ومن أهل الشرف، ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويبين مكانتهم وجلالتهم وأن هذا الخطأ لا ينقص من قدرهم لأنه شيء يسير في جانب صوابهم الكثير. لكن بيان الخطأ من أهم مسائل العلم، لأنه لا يمكن أصل كل كثير من المسائل حصل فيها اختلاف بين العلماء، ما دام حصل اختلاف لابد يكون أحدهم أصاب وأحدهم أخطأ، لابد. فما دام أنه سيضطر لبيان الوهم لابد أن يبينه في سياق لا ينقص من قدر أهل العلم، من قدر أهل العلم، بل يبين مكانتهم وجلالتهم ولا يتجنب ذكر الخطأ لمجرد أنه أخطأ في فلان، يصرح بذلك، وهذا لا يحط من قدر العلماء. ولا ينبغي على الطالب أن يسيء الظن بمعلمه فيما لو قال أخطأ فلان وفلان، ما دام أنه يخطئهم في سياق صحيح ومع الإجلال والاحترام للعلماء. قال: ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحى من ذكرها عادة إذا احتيج إليها. لا شك أن الأصل كما ذكر هنا، الأصل أن يتجنب الألفاظ القبيحة قدر المستطاع. فإذا لم يمكن إفهام السامع المسألة العلمية إلا بذكر لفظ مما يستقبح في العادة، فلا بد من ذكره، لأن مفسدة ذكر هذا اللفظ القبيح أقل من مفسدة عدم فهم الطالب والسامع. فلا بد أن يفهمه ولو باللفظ القبيح إذا لم يمكن أن يفهم إلا باللفظ القبيح. وهذا كان الذي عليه شأن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا لما سأله نساء الأنصار عن طريقة التطهر من الحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تأخذ فرصة ممسكة وتمسح بها. فالمرأة من الأنصار ما فهمت، قالت: كيف أفعل؟ قال: سبحان الله، تمسح بها. فقالت عائشة: تتبعي موطن الحيض. أخذتها عائشة على جنب وبينت لها أنه امسحي فرجك وانتهينا بهذه، يعني فرصة ممسكة، يعني قطعة من القماش فيها مسك قليل تمسح بها موطن الحيض. خجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له هذا الكلام، يعني لما سألت وقال سبحان الله، يعني يقول كلام واضح ما يحتاج إلى توضيح، ما استطاع. نساء اللي جالسين معه كانوا نساء، ما استطاع أن يصرح بهذه الكلمة. شوف الأدب والحياء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة هي التي بيّنت للمرأة ما هو المطلوب. أيضا لما جاءت المرأة الأخرى، امرأة رفاعة القرظي، وكانت قد تزوج طلقها رفاعة وتزوجها رجل آخر، فجاءت تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتيها وتريد أن ترجع لي رفاعة مرة أخرى، فقال لها: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كنا عن ذلك الأمر بهذه العبارة اللطيفة. لكن في مرة أخرى لما جاءه ماعز الأسلمي يعترف بالزنا، لم يرضى إلا أن يصرح له باللفظ الصريح الدال على الزنا عليه الصلاة والسلام. ما في داعي للكره، تغشفون العبارة. يعني في الموت الذي يحتاج تصريح كان يصرح عليه الصلاة والسلام. الآن هنا مفسدة الحياة مع ماعز، مع إزهاق نفسه وإقامة الحد عليه، مفسدة يسيرة جدا، لأنه قد يظن أنه مجرد التقبيل أو ما شابه، لكن هذا هو الزنا. فيريد أن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الزنا في الشرع له معنى دقيق جدا. هل فعلت هذا الأمر بكل تفاصيله؟ فلما أخبره بكل تفاصيله أقام عليه. فعلى المعلم أن يراعي هذا الأمر، إذا كانت المسألة لا تتبين إلا بالتصريح صرح، إذا يمكن تتبين بالتلميح والتكنية فلا شك أن هذا هو الأولى. إذا في سؤال ممكن يكون في الأخير، أكون شاكر للجميع. تفضل، حياكم. طيب، السابع: إثارة الأذهان. هذا مهم جدا. يقول: إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به. إثارة الذهن في أول الدرس وأثناء الدرس وآخر الدرس، هذا من أفضل الأمور التي تستدعي حضور الطالب معك وإعمال ذهنه وعمق فهمه للمسألة، لأنه يصبح كأنه هو الذي شارك في فهمها. إنك تعطيها المعلومة وكأنك تسقيه كاس ماء، قد يستفيد منها ويحفظها، لكن عندما يشعر أنه هو الذي ملأ الكأس بالماء وهو الذي رفع الكأس ووضعه في فمه، يكون هو مشارك لك في الفهم خطوة خطوة، وبالتالي يتعمق فهمه للمسألة بهذه الطريقة. فلا بد أن يثير الأذهان في أثناء الدرس، في أول الدرس، في آخر الدرس بمثل هذه الأمور. وشوف يعني أئمتنا وعلماؤنا كانوا على علم بهذه الوسيلة الصحيحة في التعليم. ثم يذكر أنه على المعلم أن يشجع الطالب إذا أحسن، وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا. إذا أجاد أحد الناس يقول له: أحسنت، بارك الله فيك، أجدت، يقربه، يذني، وكل فائدة بحسبها، وكل طالب بحسبه، وكل تشجيع بحسبه. فإذا أخطأ لا يعنفه، بل إذا اجتهد فأخطأ ينبغي أن يشجعه على محاولته، مجرد المحاولة للفهم هذه يستحق عليها التشجيع، فإن أصاب يستحق التشجيع مضاعفا، فإن أخطأ يستحق على مجرد المحاولة، لأنه إذا شعر منك بعدم الإقبال عليه بمجرد أنه أخطأ ما عاد يتشجع بعد ذلك أن يجتهد، لكن أنت احرص على أن يجتهد في الفهم والاستنباط ولو أخطأ، لأن هذه وسيلة التعلم الصحيحة والتي تنفعه في المستقبل. تكلم عن يعني أسلوب خفي قد يحرج به الشيخ وطلابه، وهو أن يسأل الطالب فيقول له هل فهمت، يقول ينبغي أنه ما استطاع أن يبتعد عن هذا عن مثل هذا السؤال، خاصة إذا كان يعرف أن الطالب سيحرج وربما يقول له نعم وهو لم يفهم، بدل أن يقول له هل فهمت يسأله سؤال متعلق بالمسألة، فإن أجاب جوابا صحيحا عرف أنه فهم، وإذا لم يجب جوابا صحيحا يعرف أنه لم يفهم فيعيد ويوضح له المسألة. وفي المقابل على المعلم أن يحرص أن ينوع أساليب التفهيم، ما يكون له أسلوب واحد، لأنه في شخص قد يفهم بأسلوب، الشخص الآخر قد يفهم بأسلوب آخر، فمثلا يقدم يؤخر في العبارات، أو أسلوب الآن الوسائل العصرية من خلال وسائل المعاصرة في التفهيم، الوسائل اللي يسمونها هذه المباشرة يعني، والعرض عن طريق الحاسوب أو كذا، وسائل التفهيم العديدة. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كل الوسائل، يعني لما عليه الصلاة والسلام يخط خط لأصحابه في الأرض ثم يجعل خطوط معترضة يقول هذا الأمل وهذا الأجل، ويضع مربع يحيط بها، هذه وسيلة إيضاحية بالمعنى المعاصر للتوضيح حتى يبين للصحابة. لما يكون ماشي معهم في السوق فيجد شاه صغيرة بها ميت فيرفعه ويقول من يشتري هذه، قالوا يا رسول الله لو أنها حية ما حد اشتراها، وكيف وهي ميتة صغيرة جدا رضيع يعني، فقال والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه عند أهلها. شوف وسيلة إضاحية. لما جاء في غزوة من الغزوات وجد امرأة جاءت بين القتلى فتنظر بين القتلى إلى أن وجدت طفل رضيع حي، فأخذته والتقمته ووضعته على ثديها، أم كانت تبحث عن رضيعها فوجدته فوضعته على ثديها، منظر قمة في التأثير، رحمة متناهية. شوف السؤال النبوي، والله يا أخوان حكمة عجيبة في التعليم. لو أردت أني أصور الرحمة في أقصى صورها لن أجد أحسن من هذه الصورة. أم متلهفة على ولدها تبحث عنه وهي مفجوعة بهذا الولد، تخشى أن يكون ميتا رضيع، فجأة تجده، تخيل منظر هذه الأم عندما وجدت ولدها ووجدته حيا، منظر مبكي، ثم تضعه على ثديها، يعني هي تبحث عنه من أجل أن ترضعه، قمة الحنان والعطف والرحمة. شوف السؤال الذي يثير الانتباه تماما. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ سبحان الله، السؤال كأنه ضد الصورة تماما، ضدها تماما. قالوا لا والله يا رسول الله إذا كانت تقدر على ذلك، إن كان عندها قدرة على لا تلقيه في النار لا تفعل، بل نحن نعرف أن الأمهات ربما تلقي بنفسها ولا تلقي بولدها، تفدي ولدها بنفسها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء الآن موطن التعليم، قال والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. بالله هل يمكن تصل هذه المعلومة في أجمل من هذا الموطن سعة رحمة الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا تجد أسلوب وموطن لبيان سعة رحمة الله عز وجل وعظيم رحمته بعباده أحسن من مثل هذا الأسلوب في التعليم. هذه كلها وسائل في التعليم اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن لا يكتفي بأسلوب واحد في التعليم. طيب، قالوا ينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس، يعني أن يرافق بعضهم بعضا في الدروس، وأن يكون بينهم مذاكرة ومراجعة بينهم فيما يعني بينهم وبين بعض، لأن هذا حقيقة من أكثر الأمور التي تعين على الفهم. قد يفوت الطالب معلومة يفهمها زميله، قد ينتبه أحدهم إلى أمر دقيق جدا في كلام الشيخ أو في الدرس، الآخر لا ينتبه له، فيعلم بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعض، ويكون فيه أيضا تعاون على البر والتقوى، تعليم على التحاب بين طلبة العلم. ما يعني حقيقة أشأم أن ترى طلبة العلم كل واحد منهم تقوده المنافسة، المنافسة على التعلم، على أن ينابذ أحدهم الآخر، ولا يجتمعون على درس أو على مذاكرة أو على المراجعة، فيفقدون علما كثيرا، ويفقدون قبل ذلك التواد والمحبة والرحمة التي ينبغي أن توجد بين المسلمين عموما وبين طلبة العلم خصوصا. فعلي المعلم أن يحث الطلاب على أن يكون لهم رفقة، كل مجموعة يجلسون مع بعض يتذاكرون العلم ويجتمعون على مراجعة المسائل، لأن هذا مما يعينهم على الطلب ومما يحقق أيضا الأخوة الإسلامية فيما بينهم. الثامن يقول أن يطالب الطلبة في بعض الأوقات بإعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم، يعني إعانتهم على الاستحضار، الاستحضار العلم، مثل لآخر يقول لفلان من الناس مثلا سمع الأمر الفلاني، اذكر لي ماذا ذكرت في اللقاء الفلاني، الدرس الماضي ماذا ذكرنا فيه. هذه وسيلة أيضا لأن يحث الطلاب على استحضار العلم وعلى تذكره وعلى فهمه بطريقة صحيحة، فمن أصاب يشجعه، ومن أخطأ ينبهه إلى ضرورة الاجتهاد من دون تعنيف بلطف شديد. التاسع الرفق في الطلب وحث الطلاب عليه، هذه الفائدة التاسعة. وذكر أثر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الحديث هذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حكمة صحيح. والمقصود بالمنبت هو الذي يركب الراحلة في السفر ويشتد على هذه الراحلة ويحثها على الإسراء حثا شديدا جدا، فإذا به راحلته ينقطع في نصف الطريق، فيقول لا أرضا قطع، لا وصل البلد التي يريد، ولا بقيت له هذه الراحلة حية، خسر خسارتين، خسر راحلته التي يسير عليها، ولم يصل لمبتغاه كما يتمنى. ولو مشى بالهون والرفق لبلغ البلد الذي يريده وسلمت له راحلته. فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أي ولا دابة ولا راحلة أبقاها، مثل الذي يركب السيارة ويسرع، ربما ينفجر عليها أحد إطارات السيارة أو يرتكب حادث لا سمح الله أو ما شابه ذلك، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولا السيارة التي يركبها أبقاها سليمة تعينه بعد ذلك للوصول لمقتراه. هو حديث لكنه لا يصح، حديث لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يكر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. هذا سؤال كثير مما نسأل عنه، يعني يأتيني طالب ويقول له لي مثلا ما هو الكتاب الذي تنصحني بقراءته في التفسير في الحديث في الفقه في أي علم من العلوم. أنا ما أعرف الطالب هذا، لا يحق لي أني أنصحه بكتاب يعني المنتهين من الطلبة والمتفوقين من الطلبة والذين بلغوا مرتبة عالية، لأنه قد يكون ما وصل هذه المرتبة. ولا يحق لي أن أنصحه بكتاب من كتب المبتدئين، لأنه ربما يكون من الطلبة العالين في المستوى وقد مر على هذا الكتاب وعليه مثله، فلا بد أن يعرف مستوى الطالب. فإذا أمكن من خلال السؤال والاستفهام أن يعرف مستوى الطالب، يعني أقول له مثلا ماذا قرأت في هذا العلم، ما هي الدروس التي حضرتها، أسأله عن مرحلتي التعليمية، لأن المرحلة التعليمية في العادة تشير للمستوى العلمي. يعني مثلا إذا قال لي أنا طالب جامعي ما هو مثل إذا قال لي أنا طالب في الثانوي، إذا قال لي أنا طالب ماجستير ودكتوراه ما هو مثل أن يقول لي أنا طالب في المتوسط، فرق كبير، يعطيني هذا ميزان في الدلالة. في وسيلة أخرى حقيقة أنا أتبعها في مع الطلاب، أني أقول للطالب بالنسبة للدرس ولا الكتاب، أقول أي كتاب تقرأه وتفهمه وتشعر أنه أضاف إليك معلومات جديدة فهذا هو مستواك ويحق لك أن تقرأ هذا الكتاب. وأي كتاب تقرأه فتجد أنك ما تتفاعل معه بسبب أنه كثير من المسائل غامضة عليك، فمع ذلك أنه هذا فوق مستواك ينبغي أن تنزل لما هو دونه. أي كتاب تقرأه فتشعر أن كل المعلومات التي فيه موجودة عندك، لكن ينبغي أنك تتجاوز لما هو أعلى منه، خلاص هو يصير المقياس، لأنه مهما حاولت أن يعرف مقياس الطالب ما أستطيع. الطلاب يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا في الذكاء، بعض الطلبة قد يكون مبتدئ في الطلب بالفعل، لكن أوتي ذكاء يستطيع من خلاله أن يفهم ما لا يفهمه من هو في مستواه العلمي، فلا يحق لي أن أحجم قدرات هذا الطالب، بل يبغي عليه أن يشجعه. حتى في الدروس بعض الطلاب يقول لي مثلا درسي أو لغيري أحضر هذا الدرس، يقول يا أخي أحضر الدرس مرة واحدة، إذا شعرت أنك تفهم وتستفيد وفي فوائد جديدة تسمعها فمع هذا الدرس مفيد لك، إذا شعرت أنه كثير من مسائل تغمض عليك، طبعا يكون تغمض عليك مسألة مسألتين هذا طبيعي، لكن إذا كان غالب المسائل غامضة عليك فمعنى ذلك أنه هذا فوق مستواك. إذا غالب المسائل مفهومة عندك واضحة ويندر أن تجد فائدة إضافية مع ذلك أنك أنت فوق هذا الدرس فلا تحضره، انتقل لدرس ثاني أعلى مستوى منه. فأنا أجد أنه أحسن طريقة من أحسن الطرق، أنا بالتجربة وجدت أن هذه طريقة، أن يطلب من الطالب أنه يكون الحكم على نفسه، هو يكون الحكم على نفسه. على كل حال هذا رأيي الشخصي الذي وجدته بالتجربة. ثم ينصح هنا أن لا ينشغل الطالب بفنين فأكثر، بل إذا ابتدأ بفن ينتهي منه ثم ينتقل لفن آخر. هذا أيضا سيختلف من زمن لزمن. الطالب الآن لو فعلنا هذا الفعل أبطلنا كل وسائل التعليم المعاصرة، وسائل التعليم المعاصرة كلها معتمدة على أن كل علوم عديدة يدرسها في وقت واحد، المهم ألا يؤدي درسه لعلم من العلوم إلى أن يخل بالعلم الآخر. فما دام ما في إخلال في طلبه لعلم من العلوم حتى لو جمع بين أكثر من علم مع عدم إخلاله بعلم منها فلا بأس بذلك، لكن إذا أدى إلى الإخلال مع ذلك أنه صار طريقة غير حكيمة، ونبغي عليها أن يراجع نفسه في الاقتصار على بعض تلك العلوم على واحد منها حتى يتقنه ثم ينتقل. وفي أمر خطير حقيقة يقع فيه الطلبة ينبغي أن أنبه عليه، أن بعضهم مثلا يبتدئ بعلم من العلوم مثلا علم اللغة، حتى إذا انتصف يبتدئ يشوبه شيء من الملل فينتقل لعلم آخر، ولنفترض مثلا علم التفسير، يبتدئ أيضا في قليل ويشعر ملل، ينتهي سنة وسنتين وثلاثة فإذا به لم يحصل علما واحدا، وهذا خطأ في المنهج. ينبغي عليه أن يصبر وأن يعرف أن العلم يحتاج إلى طول وقت، لا يستطاع الحين براحة الجسد، يحتاج إلى وقت طويل حتى يصل لمبتقى. ثم عليه أيضا أن يجعل له هدفا، على الطالب أن يجعل له هدف معين. ما يصح أنه اليوم يريد أن يكون سيبوي وغدا يريد أن يكون الشافعي وبعد غد يريد أن يكون المتنبي وبعد ما يصح. ضع لنفسك هدف معين، تريد تكون مفسر في طريقة لأن تكون مفسر، علوم معينة تحتاج أن تحصلها حتى تكون مفسرا، تريد أن تكون محدثا هناك علوم معينة توصلك لأن تكون محدثا وهكذا، تريد أن تكون متفنن يعني عندك من كل علم طرف أيضا هناك وسيلة لأن تبلغك لهذه الطريقة، إما متخصص أو متفنن، كل طريقة لها هدف تضعه في وسائل مبلغة إليه، لكن لا يصح أن تتبدل الأهداف عندك كل يوم لأنك لن تصل ولا لهدف إذا تبدلت الأهداف لديك، وعلى المعلم أن يبين ذلك للطالب. طيب العاشر، أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان أو غالبا كاليمين على، هنا أمثلة إذا جاء السؤال عنها أجبت، لكن المهم أن يعني يحرص أن يعطيهم القواعد الكلية التي لا تنخرم والتي فيها استثناءات يسيرة، لأنها هي التي تعين الطلاب على أن يقوموا هم أنفسهم بالاستنباط. لم يضع لهم القواعد، يعطيهم القواعد الكلية في العلم يصير ومن خلال هذه القواعد يبني، لأن المسائل الجزئية والفرعية لا تحصى في كل علم، لا يمكن لعالم من العلماء ولا لأي درس من الدروس أن يعطيك كل جزئيات المسائل، الذي يمكن للعالم أن يعطيك القواعد الكبرى وبعض الجزئيات ليمكنك أن تقيس وأن تبني على تلك القواعد. يعني مثلا هل تجدون أحد الآن يدرس مثلا كتاب مثلا نهاية المطلب للجويني، كتاب فوق 20 مجلد، ولا المغني لابن قدامة في الفقه، ولا تفسير ابن جرير الطبري 24 مجلد؟ تنقضي الأعمار وانتهى، صحيح ولا لا؟ إذا ما الذي يفعله العلماء؟ يعطونك القواعد الكبرى وأمثلة لهذه القواعد حتى يمكنك أنت أن تكمل طلب العلم وأن تبني وأن تكمل بناءك. فعلى المعلم أن يعطي القواعد الكبرى والمسائل الكبرى التي تتفرع عليها فروع كثيرة، يمكن للطالب هو نفسه يستنبط الفروع الجزئية المترتبة عليها. ذكر أمثلة عديدة لهذه العلوم، ننتقل للحادي عشر. يقول: ينبغي المعلم أن لا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مودة أو اعتناء مع تساويه في الصفات من سن أو فضيلة. يعني أنه ينبغي أن لا يحابي أحد على أحد إلا لسبب يقتضي المحابة والتقديم. ما أحابي أحد على أحد لأنه قريبي، لأنه يخدمني، لأي سبب دنيوي، لكن إن قدمت أحدا على أحد فلأنه أعلم الموجودين. ممكن صحيح، وهذا يكون باب التشجيع، ويحث الآخرين كلهم أن ينافسوه في هذه المنزلة، لأنهم يعرفون أنه ممكن يصلوا لمرتبته ويمكن أن يسبقوه، وهو أمر مفيد أن يكونوا أهل العلم، أن يكون من أهل الذكاء، أن يكون من أهل التحصيل. في هذه الحالة يمكن أن يقدمه وأن يصرح بتقديمه، لأن هذا تشجيع له ويدعو غيره لأن ينافسه في هذه المرتبة ليصل إليها. لكن الأشياء التي ليست في اليد وليس لها علاقة بالعلم أصلا، فلا يحق للمعلم أن يقدم أحدا عن أحد مثل ذلك. طبعا يقول هنا: إذا أكرمت أحد لأحد هذه الأسباب عليك أن تبين، يعني تقول: ما شاء الله فلان مثلا طالب علم ممتاز، ولذلك أنا أقدمه على غيره. تصرح بسبب التقديم، وينبغي أن يكون بعدل وإنصاف حتى يعني يكون له أثره الحسن. ثم في آخر هذه الفائدة يقول: ينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم. يعني ينبغي أن تكون علاقة المدرس والمعلم والشيخ بالطلاب أكثر من مجرد معلم يعلمهم ويمشي. ما استطاع أن يعرف أحوالهم وأن يتبسط معهم وأن يسأل عن غائبهم إذا غاب، وإذا مرض يزوره في بيته ويعوده وما إلى ذلك، إذا احتاج إلى مساعدة يساعده. تكون العلاقة كعلاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا فينبغي يكون العالم كذلك. والثانية عشرة قريبة منها، يعني قريبة من خاتمة الفائدة الحادية عشرة. قال: أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم، يعني أن لا يكون دوره فقط في التعليم، تعليم المسائل، بل ينبغي كما يعلمهم المسائل العلمية ينبغي أن يعلمهم الأخلاق والآداب. تعليم الأخلاق والآداب أيضا هذا من واجبات المعلم. فمثلا لو وجد واحد من الطلاب بينه وبين زميله شيء من المنافسة خرجت عن حدود المنافسة المطلوبة، المنافسة جيدة لكن ينبغي أن تكون في حدودها المعقولة ولا تخرج لسوء الأدب. فإذا وجد أن أحد الطلاب يعتدي على زميله بسوء أدب ينبغي أن يؤدبه وأن يبين له أن هذا الأسلوب ليس من الأدب وليس من احترام، وأن يعلمه أساليب التعامل مع زملائه الصحيح. الثالث عشر: أن يسعى في مصالح الطلبة، وأن يحاول أن يجمع قلوبهم على بعض بالمحبة والتعاون على طلب العلم وعلى غير ذلك، وأن يزور مريضهم وأن يعود المريض منهم من أجل أن يعني يعرف أحوالهم، وتكون علاقة معهم ليست مجرد علاقة جامدة لا فائدة منها ولا يعني يحصل بها حسن الاقتداء والانتساء به فيما لو اكتفى فقط بالتعليم المحض. وبين هنا فضل الطلبة على المعلمين، فضل الطلبة على المعلمين. قال: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. ربما كان الطالب الصالح أفود وأعود بالخير على المعلم من ابنه ومن أبيه. وذكر هنا المؤلف أنه كم من عالم ربما ما أعطي شيء من الأبناء لكنه إلى اليوم يذكر بالعلم ويترحم عليه بسبب أن له تلاميذ قاموا بعلمه ونشروا علمه وأصبح علمه متاح للناس جميعا، وبالتالي أصبح ذكره بالخير والترحم عليه والدعاء له مستمر ما دام له من يحمل علمه على مر الأجيال والأعوام. وبذلك أصبح هؤلاء الطلاب أكثر فائدة للعالم من ابنه الذي ربما يكون ابن صالح ويدعو له لكن ينقطع دعاؤه بموته وبانتهائه، لكن الطلاب ونشرهم للعلم هذا يبقي أثر هذا العالم والدعاء له بالخير والرحمة حتى بعد وفاته بأزمان طويلة. ثم ذكر حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال إنه كلها متحققة في الطلبة. أي نعم، أي كيف، هذه صحيح. طيب الرابع عشر والأخير، الحمد لله يعني انتهينا اليوم. يقول أن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائل، وكل مسترشد سائل إذا قام بما يجب عليه من حق الله تعالى. على العالم أن يتواضع لطلابه ولا يشعر منه بشيء من الجفوة والتعالي عليهم، أن هذا يمنعهم من الاستفادة منه. أضف إلى ذلك أن التعالي إثم ومعصية، وربما يكون في بعض الأحيان كبيرة من الكبائر، فليحرص المعلم أن يبتعد عن ذلك كل الابتعاد. وأورد حديث صحيح مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أما الحديث الآخر فهو حديث شديد الضعف، له لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، فهو حديث شديد الضعف وإن كان معناه صحيحا. فمطلوب من المعلم أن يلين للمتعلمين، ومن المتعلمين أن يلينوا لمعلمهم، لا شك أن هذا خلق إسلامي تدل عليها. الحديث هذا شديد الضعف، الثاني شديد الضعف، أي شديد الضعف. وينبغي أن يخاطب كل منهم لا سيما الفاضل المتميز بكنيته. التكنية من وسائل الاحترام، المقصود أن يحرص أن يعني يشعرهم بشيء من التقدير والاحترام، كأن يكنيه إذا كان يعرف كنيته، أن يقول له الأخ فلان، الشيخ فلان. كلمة شيخ الآن أصبحت تطلق على الصغير والكبير، يعني ما في إشكال، الشيخ فلان، الأخ فلان. يعني في الآن الألفاظ الآن استحدثها الناس ولا بأس بها، كان يقول له مثلا السيد فلان، سيادتك، سعادتك، لا بأس. المهم أن يتلطف مع الطلاب قدر المستطاع، لأنه إذا ناداه باسمه ربما يأنف بعض الناس من المناداة باسمه، خاصة إذا كان كبير في السن. فقل له أبو فلان، السيد فلان، أي عبارة يكون فيها لطف واحترام وتقدير بالطلاب. ذكر مجموعة حقسة من أدب كلها واضحات وبينات، آخرها قال: وكان البويطي يدني القراء ويقربهم إذا طلبوا العلم، ويعرفهم فضل الشافعي رضي الله عنه وفضل كتبه، ويقول: كان الشافعي يأمر بذلك ويقول: اصبر للغرباء وغيرهم من التلاميذ. هذا صحيح عن الإمام الشافعي، أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه مناقب الشافعي، أدب الشافعي وناقبه. الحديث الذي قبله ابن مناسبة حتى الآن حديث ضعيف، اللي هو: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون على الدين، ضعفه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما. نعم ضعيف، ضعفه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من أهل العلم. وننتقل الآن لسماع أسئلتكم ومشاركاتكم، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. طيب أي كيف؟ أي اللي هي القاعدة. قالوا: المسائل المستثناة من القواعد كقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها. هذه مسألة حقيقة يذكرها أئمة الشافعية. الإمام الشافعي له المذهب القديم وله المذهب الجديد، مذهبه الجديد هو الذي بثه في مصر، ومذهبه القديم هو الذي بثه في الحجاز والعراق. فعند العلماء قاعدة أن الأصل أن يقدم، إذا اختلف قول الشافعي في القديم والجديد، أن يقدم القول الجديد، باعتبار أنه آخر قولين كان له رأي ثم زاد علما واجتهادا فرجح قولا آخر، يقدم الجديد. قالوا: إلا في 14 مسألة. حصر هذه 14 مسألة أحد العلماء وهو الإمام ابن الصلاح في فتاواه، وهو كتاب مطبوع، فتاوى ابن الصلاح، ذكر 14 مسألة هذه. أنا أستحضر منها بعضها حتى لا أستحضرها الآن كلها. يعني مثلا مس المحارم، المتوضئ إذا مس امرأة من محارمه هل ينتقض وضوءه أو لا؟ في الجديد ينتقض، في القديم لا ينتقض. القديم هو الراجح عند الشافعية في هذه المسألة، أنه إذا مس امرأة من محارمه لا ينتقض الوضوء. وهكذا عدة مسائل يعدوها، بعضهم قال 3، بعضهم قال 4، بعضهم قال أوصلها إلى 14، وحصرها وبينها ابن الصلاح في فتاوى. طيب في سؤال آخر أيضا في مسألة ثانية التي حضرتها، قراءة سورة من 14، قراءة سورة في بعد الفاتحة في ما بعد ركعتين الأوليين في الصلاة، يعني إما ركعتين الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء، أو الثالثة من المغرب. فعند الشافعي في القديم أنه لا يسن أن يقرأ، وفي الحديث يعني أنه يكره، وفي الحديث أنه خلاف الأولى، الراجح في القديم أنه لا يسن له أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين التي تلى الركعتين. يعني نعم إيه نعم تفضل. إذا تكلمتم إلى عالم أخطأ يمكن يبين الطلبة صحيح هذا على إطلاق، يعني يمكن يكون الشخص هذا متوفي يعني مات ومن كبار العلماء ومجتهد المسألة، هل يقول إنه هذا العالم أخطأ؟ السؤال يقول بالنسبة لتخطيء العالم، يقول هل هو مطلقا يخطأ العالم خاصة إذا كان إمام مجتهد وقد توفي؟ أولا لم نقل مطلقا ولم يقل أحد أنه مطلقا، يعني ليس غرض، ينبغي أن ما يكون غرض عند المعلم أن يتتبع الأخطاء وأن يذكرها، لكن إن جاءت مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء وربما كان نفس صاحب الكتاب تعرض لذكر الخلاف، أحد العلماء يقول حلال والثاني يقول حرام، أحدهم يقول سنة والثاني يقول واجب، ما هو موقف المعلم الآن؟ أليس من واجبه أن يبين لهم الأرجح من الأقوال؟ هو إذا يبين الراجح معنى ذلك أن المرجوح خطأ، لاحظتم يا إخوان؟ أضف إلى ذلك أنه قد يكون من المصلحة أن يبين للطلاب أن هذا العالم مع إمامته واجتهاده أنه أخطأ، حتى لا يقودهم التعظيم والإجلال إلى أن يغلوا في هذا العالم فيقدسوه فينزهوه عن الخطأ الذي هو ليس منزها عنه. هذا أيضا هدف مهم جدا. كم من طلبة غلوا في شيخهم حتى أصبحوا لا يرضون أن ينسب إليه خطأ، مع أنه لو كان حي لرضي أن يخطأ، وهو يخطأ وهو نفسه يتراجع عن بعض المسائل. فالمهم يعني الذي ينبغي الحذر منه ألا يؤدي تخطيء العالم إلى انتقاص قدره، ألا يؤدي تخطيء العالم إلى انتقاص قدره. إذا لم يؤدي إلى انتقاص قدره فالمفسدة التي يخشاها من التخطيء لم تحصل بحمد الله تعالى، بل رجعنا للأدلة ورجحنا بناء على الأدلة. وطبعا هذا إذا كان هناك حاجة لمثل هذا البيان وليس في كل وقت. طيب تفضل. لا هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لا يصح. نعم في سؤال آخر. طيب أنت لك حق. أحد طلبة العلم واحد بدعة عنده بدعة، هل يحق للمعلم أن يبين بدعة أو أن ينهى عن البدعة هذه في المسجد أو يمنعه؟ يقول السائل إذا كان أحد طلبة العلم من أهل البدع عنده بدعة معينة، هل يحق للمعلم أن يزجره أو ينهاه أو يبين له؟ البدعة هي مثل أي خطأ آخر، إن كان يعرف الشيخ أن في أحد طلابه بدعة ما يعني خطأ ما، فإن رأى أنه يناصحه بينه وبينه سرا هذا الأولى، لا يصرح بين الناس بهذا الخطأ الذي لديه، يعني يتلطف به ويبين له هذا الخطأ، ولا ينسى أنه حتى هو في بدعته هذه متأول ويظن نفسه على صواب، فينبغي أن يتلطف به ويبين له هذا الخطأ حتى لا ينفر منه. لن تجد خيرا من حسن التعامل ليقبل الناس منك التصويب في البدعة وفي غيرها. نعم. طيب اذكر أهم هذه الأسئلة. طيب لا شك أن أولا مداومة العمل الصالح هذا نفسه عمل صالح، الحرص على المداومة مما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الأمر الآخر أن تحرص أن يعني الأمر الأول أن تحرص أن تداوم على الأمر الذي تعرف أن وقتك وجهدك قادر عليه على امتداد عمرك وعلى اختلاف أحوالك، بمعنى لا تكلف نفسك في وقت وتنسى أنك ستمر بمراحل في حياتك ربما تعجزك عن القيام بهذا الأمر، مثل ما حصل مع عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على قراءة القرآن كل شهر، ثم قال له كل أسبوع، فرفض إلا أن يكون أقل من ذلك فأذن له بثلاثة أيام فأكثر، وفي رواية سبعة أيام. لما كبر وشاخ ندم أنه لم يقبل رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، وتمنى أنه كان قبل أن يقرأ كل شهر مثلا لأنه أرفق به. فأولا ينبغي أن يعني يحرص من العمل الذي يستطيع أن يقوم به حسب ظروفه وحسب أحواله ومعاشه وقوته وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن يستحضر دائما أجر العمل والثواب عليه، وأن يستحضر أنه وكأنه يبني بناء، يعني مثل أنا الشخص الذي يبني بناء، كلما ارتفع البناء كلما اقترب من القمة وتمنى أن يكمل البناء، فكلما امتد به العمر وامتد به الزمن ينبغي له أن يحرص على الاستمرار في إكمال هذا البناء. الأمر الثالث والأخير هو أن يحرص أن يكون هذا العمل الذي يداوم عليه عمل قريب من نفسه، يعني هو أصلا له ميول إليه، ما يختار عمل بينه وبينه في شيء من النفرة. يعني مثلا شخص طبيعة عمله أن يسهر الليل غالب الليل، لا يمكن لمثل هذا الرجل أن نقول له عمله عمل في الليل، مثل حارس أمن في الليل، أن نقول له والله اختر قيام الليل وهو يشتغل في الشراسة، أو مثلا صلاة الضحى هو بينام أذان الفجر يصلي الفجر وينام ونقول له قم صلي الفجر وسلام، طبيعة عمله تقتضي ما يفعل هذا الأمر. فينبغي أن يحرص على العمل الذي هو قريب من نفسه وقريب من ظروفه وقريب من قدرته حتى يستطيع أن يداوم على هذا العمل ويستمر عليه، ويسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والدوام على العمل. انتهى. طيب ننظر في هذا السؤال المكتوب، يقول: ما حكم من أن يختم درسه بالفاتحة وليس بدعاء ختم المجلس الوارد في الحديث بحيث بعد الدرس يقرأ الفاتحة ويقرأ الحضور؟ قراءة القرآن قبل الدرس أو بعد الدرس لا بأس به، بشرط أن يعرف الجميع أنه ليس سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأها من باب أنها دعاء حمد وذكر ودعاء لا بأس بذلك، لكن لا يتصور أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعلها لا على أنها من السنن فلا بأس بذلك، ولو حرص على أن لا يلتزمها حتى لا يظن الناس أنها سنة فيدخلون بذلك في الابتداع فهذا حسن، يعني يفعلها مرات ويتركها مرات يكون هذا حسن حتى لا يدخل في الدين ما ليس من الدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. قبل يا إخوان لقاءنا يوم السبت إن شاء الله، الباب الثالث الفصل الأول كاملا، يعني إلى صفحة 577، إلى صفحة 577 بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.